حفتافل نغين والله ازداوينو ضربت هجوهات الأحامية وما غيقو في تاتين في المروح النغين وايدي تريتا سلمان بكسكر واسدي تريد واسدي تريتا سلمان بكسكر وايدي تريد وايدي تريد سلمان بكسكر واسدي تريد واسدي تريتا وهنور دايا ماذن جيجا يا لاني نجيني تامن داقوس ما ميجاس معيشين.